الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد أي دخل الجنة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وعن عمير بن هانئ في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. الحديث الأول فيه: وأن عيسى عبد الله وابن أمته. في بعض الروايات قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. أثبتوا هذه الرواية لنا مهمة. في بعض الروايات قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما زلنا مع التوحيد وفضل التوحيد، وكيف أن التوحيد نجاة للعباد، وأن العبد لا يلقى ربه سعيدا إلا بالتوحيد. بينا أن من فضل التوحيد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. الحديث عن فضل التوحيد يطول، لكننا سنورد عن أهميات هذه المسائل. منها أولا أن من حقق التوحيد تحقيقا كاملا كتب الله له الأمان التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، أمن وهداية، أمان وهداية، هذا لمن حقق التوحيد أو كامل تحقيقه للتوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أمنان: أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. الهداية هدايتان: هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. والله جل في علاه أطلقها في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، آمنوا ووحدوا وحققوا التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام في الدنيا يمكن أن يشكل علينا، إذ أن المؤمنين يحدث لهم من البلايا والرزايا، ويحدث لهم من الصواعق ومن البنيات ما ينزل عليهم الكثير في البدن وفي غيره وفي المال وفي الولد، فأين الأمن؟ فنقول: أمن الدنيا أمنان، أمن قلبي وأمن على الجوارح. أما الأمن القلبي فهو بالتمام والكمال لمن حقق التوحيد، يعني الله جل وعلا يؤمن العبد الموحد في قلبه بحيث أنه لا يتعلق إلا بالله، ولا يلجأ إلا إلى الله جل في علاه، ولا يخاف إلا من الله جل في علاه. أمن تام في القلب، أبدعه لنا تصويرا شيخ الإسلام جميع عندما قال ماذا يريد أعدائي به؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة. هذا أمن القلوب، فهذا الأمن التام. أما أمن الأبدان فلا. وحتى أمن القلوب يأتي بعد رجفة، بعد زلزلة، لأن الله يمحص ويختبر، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حدثت الرجفة، لكن بعد ذلك انقلبوا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وأيضا قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا الأمن التام، أمن القلب، الأمن القلبي أمن تام. أما أمن الجوارح فليس له، لأن هذه من حكم الله التي علاه. فالأمن هنا الأمن التام أمن القلوب. وأما الهداية أيضا هداية تامة في الدنيا وهداية تامة في الآخرة. وهذه الهداية أيضا تمامها الهداية أو الأمن تمام ذلك في كمال التوحيد. الغرض المقصود نقول الهداية أيضا هداية تامة في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا الكمال وهذا التمام لا يكون أيضا إلا بعد تحقيق كمال التوحيد، الأصل مع الكمال. والهداية التامة في الدنيا هي الهداية للدين الإسلامي، دي أصلها، وكمالها الهداية للطريق القويم والمنهج المستقيم، لا دايق أهل البدع والضلالة ولا انحراف أهل الأفكار الدخيلة، لا، هو على الطريق المستقيم أو المنهج القويم من الله جل في علاه هداية له. ولذلك نحن نقول دائما للذين التزموا بدين الله جل في علاه فضل الله عليكم كبير إذا ألزمكم بمنهج قويم مع الفكر الصحيح السديد. فأقول هذه الهداية تامة أيضا لمن حقق التوحيد جزاء وفاقة. أما في الآخرة فالأمن من عذاب الله جل في علاه، أمن وأمان، أمن من الفزع الأكبر، أمن في عرصات يوم القيامة، أمن من دخول النار. وأيضا الهداية التامة يوم القيامة هي الهداية التي يدخل بها صاحبها إلى الجنة يعرف قصره أو مكانه أو بيته أشد من معرفته ببيته في الدنيا، كما قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من الهداية الأولى هذه الهداية الثانية، هذا أيضا من فضل من حقق التوحيد. وأيضا من حقق التوحيد بأصله وكماله فهو ممحق للذنوب. إن العبد لا يخلو من ذنب أبدا، فإن العبد ليل نهار يجترئ على محارم الله جل في علاه، إما بالبصر وإما بالسمع وإما بالكلام، يعصي يعصي لأنه ليس بملك. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوحيد وتحقيق التوحيد بأصله وكماله ممحق للذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. وفي رواية قال وإن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل من الله جل في علاه أن يلقى العبد ربه بالتوحيد فيمحق له ذنوبه كلها. آخر فضائل وليس لها آخر، لكن نقول بالإيجاز فضل من حقق التوحيد دخول الجنة من أول وهلة. إن العبد إذا حقق التوحيد تحقيقا كاملا فإن الله جل في علاه يكتب له دخول الجنة من أول وهلة دون سابقة عذاب كما سنفصل في المسائل. المسألة التي تتعلق بهذه الأحاديث أحاديث فضل التوحيد، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد، الشهادة لا تكون إلا بعلم، لا يصح الأحد أن يشهد إلا أن يعلم، يعني يكون عالما، فلا بد من الشهادة من علم وتطبيق، تطبيق مقتضاها. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فركب الشهادة على العلم، فلا يمكن له أن يشهد إلا بعلم. وهذه فيها دلالة على فرضية وجوب، أو نقول على تأكيد فرضية تعليم التوحيد، فإن علم التوحيد فرض عين على كل إنسان. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يعلم معنى لا إله إلا الله كأنه لم يشهد، بل ممكن لا يعترف بإسلامه كما قال بعض العلماء، لكن نقول أن علم التوحيد علم غريزي، فمن قال لا إله إلا الله وهو على الإسلام فمن فطرته هو يعلم التوحيد، لكن ينقصه ما يشوبه من شرك فلابد أن يتعلمه. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلم ثم يشهد، ثم بعد ذلك يطبق مقتضى هذه الشهادة. والناس بالنسبة لشهادة لا إله إلا الله طوائف ثلاث: قوم يعلمون ولا يشهدون، وقوم يشهدون ويعلمون ولا يحققون، يعني لا يعملون بمقتضى هذه الشهادة، وقوم لا يعلمون ولا يشهدون. أما القوم الذين يعلمون ولا يشهدون، هؤلاء الذين استكبروا عن دين الله جل في علاه وتجبروا كالوليد بن المغيرة وكأبي جهل، لأن الوليد بن المغيرة بعدما أظهر الله له حلاوة القرآن وعلم أنه من الله جل في علاه مع ذلك كفر وقال إن هذا لقول البشر، فهذا تكبر، علم ولم يشهد. وأبو جهل نفس الأمر، وأبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وأن دينه دين الحق ومع ذلك لم يشهد، فهؤلاء علموا ولم يشهدوا فكانوا على الكفر. وآخرون شهدوا وعلموا ولم يطبقوا، هؤلاء المنافقون الذين شهدوا شهادة الحق لكن لا تنفعهم عند الله جل في علاه. تنفعهم في الدنيا، نعم يشهد بإسلامهم، لكنهم في الآخرة لا نجاة ولا أمان ولا هداية. قال الله جل في علاه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أقروا إقرارا جزما. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش كاذبون؟ ده قالوا نشهد أنك رسول الله. وين الكذب هنا؟ الكذب في التصديق القلبي أو التحقيق العملي، إما التصديق القلبي أو التحقيق العملي. مع أنهم قالوا نشهد والله جل وعلا كذبهم في هذه الشهادة، قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. القوم الثالث هم الذين علموا وشهدوا وطبقوا، وهؤلاء الذين لهم كما قلت الأمن التام والهداية التامة. علموا أولا بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم شهدوا بأشرف مشهود وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبعدما علموا شهدوا ثم عملوا بمقتضى هذه الشهادة، طبقوها، حققوا الشروط والأركان وطبقوها عمليا مع التصديق الجازم القلبي. هذا معنى شهدوا، شهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات كما بينا، وهذا ركن ركين من أركان لا إله إلا الله. فيا ترى ما باقي أركان لا إله إلا الله؟ إن كان النفي والإثبات هو ركن من أركان لا إله إلا الله، فما هي أركان لا إله إلا الله بعد النفي والإثبات؟ صح، كفر وإيمان، كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله الحق. ثالثا وراء وراء، نعم هذه الأركان الثلاثة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، خطأ، معناها لا معبود إلا الله. هذا القول الأول وهذه المسألة الأولى، الحمد لله صحيحين، نعم لا معبود بحق إلا الله. في أحد فقيه أريب لبيب يعرف الفرق بين لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله؟ جيد، على نفس الشرطين صحيح، كما قال لازم النبوذ يكون إله وإله إيش؟ لا، إذا قال لا معبود إلا الله يبقى لازم إن هذا الإله إيش؟ إله حق، صح. والشمس الذين يعبدون الشمس، يبقى الشمس إله حق لأنه لا معبود إلا الله. يبقى كل من سجد لشيء، لحجر أو لصنم أو شجر أو لشمس أو قمر، فكل هذه آلهة إيش؟ آلهة حقة، لقولنا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. لكن شوفوا الفارق الدقيق، كلمة واحدة تفرق بين الكفر الطاغي وبين الإسلام الحق. أن تقول لا معبود بحق، طيب إذن لما أقول بحق يبقى الله جل وعلا هو المعبود بحق، والشمس معبود بباطل، القمر معبود بباطل، بوذا معبود بباطل، البقر معبود بباطل، مفهوم؟ هذا الفارق الدقيق بين لا معبود إلا الله ولا معبود بحق أو لا معبود حقا إلا الله. هذا شوف أنتم طلبة العلم الآن، وتغيب عنكم يعني هذه المسألة التي هي أدق من الشعرة وهي أهم ما تكون وأركن، ده الركن الركين في العقيدة، ده هو هذه الحكمة التي خلقنا الله من أجلها، وتغيب عنكم هذه المسألة، فما بال العوام؟ إلى الله المشتكى. ألظوا بطلب العلم ودققوا في طلب العلم واتقوا الله. وقلت مرارا وسأحاسب عند ربي بهذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنتم الآن أصبح طلب العلم عليكم أوكد ما يكون، إذ أن القاعدة عند العلماء من سلك طريق العلم أصبح فرض عين عليه، يعني من صار في الضرب أصبح الفرض فرض عين عليه، فليتق الله ربه وليجتهد في هذا الطلب. إذا من شهد أن لا إله إلا الله، قوله الثاني وأن محمدا عبده ورسوله. انظروا إلى لطائف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبده ورسوله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفند الناس لنا إلى طوائف ثلاثة، يقول لطائفة منهم أنا عبد، ويقول لطائفة ثانية أنا رسول، ويقول الطائفة اللي في الوسط أنتم أسعد الناس بي، أنتم أقررتم بي عبدا رسولا. طيب كيف نفصل هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للطائفة الأولى إنما أنا عبد، هؤلاء الذين غالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوه عن منزلته بل لمنزلة الإله لمنزلة الربوبية وشابهوا بذلك النصارى الذين تراهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته هي منزلة لا إله إلا هو إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أما بلسان الحال تراهم يذهبون إلى قبره يسألونه تفريج الكروبات ويسألونه المدد والحاجات بل يسألونه رفعة الدرجات يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه فأنزلوه منزلة الربوبية. ومنهم من يقول هو مخلوق من النور ومنهم من قال وقال بأن أي حادث ينزل الذي ألوذ به هو من هو رسول الله لا يلوذ بالله جل في علاه يلوذ برسول الله. ثم عقب وقال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني أنت جودك الدنيا والآخرة من جودك وعلمك علم اللوح والقلم ما لله من شيء لا من الدنيا ولا الآخرة ولا من العلوم. فهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى به لمنزلة الربوبية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام هؤلاء قال اتقوا الله إنما أنا عبد. وهذه جاءت مصرحة في أحاديث كثيرة عندما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا أو أنت خيرنا وابن خيرنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه لمنزلة الربوبية هؤلاء يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد ردا عليهم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة دائما يقول للخطيب الذي خطب في الناس قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. وأيضا اليهود أنفسهم قالوا كل دينكم فيه الخير إلا أنكم تشركوا بالله. قالوا كيف نشرك بالله؟ قالوا تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قالوا تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد يعني اقتران المشيئة. فهذه كلها تبين لنا حسم المادة وسد الزريعة للشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الارتقاء به إلى منزلة الربوبية. هذه الأولى إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ورسوله من شهد أن محمدا عبد الله رد على الذين يغالون فيه ورسوله رد على الذين جفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطوه حقه. أكرم الخلق على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى فخرا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله في كتابه خاطب كل نبي باسمه وما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في كتابه إلا بلقبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. مفخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفخرة الأعظم من ذلك ما أقسم الله بحياة أحد من خلقه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمرك عمر من حياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد قال بعض العلماء كاد الصاحبان أن يهلكا. من الصاحبان؟ الوزيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كاد الصاحبان أن يهلكا لما رفع أصواتهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم القوارع الصواعق فقال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أكملوا ولا تجاوروا بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هبوط العمل ارتجفت القلوب من هذه الصواعق التي نزلت عليه احتراما لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاب الله جل في علاه على المنافقين الذين يتسللون لواذا. وأيضا الله جل وعلا حرج على كل أحد أن يدعو النبي باسمه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قصة رجل يقول يا أبا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبتك فقال ما أنت أعني فأبي هو وأمي. قال حين النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي. والراجح في ذلك أن هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الجفو وفي مقدار النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اتق الله واعدل إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه قال اتق الله أنت ومن يعدل إلا ما أعدل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وأيضا بعض الروايات قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال عمر واستدل على ذلك بنفاقه دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا. في رواية قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية قال يخرج من هؤلاء أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو أدركتهم لقتلتهم قطعات وإرم. الغرض المقصود هذا يدخل في دفاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا الذين يردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم أحد كائن من كان أو لقول أحد كائن من كان. فإذا قلت له قال رسول الله قال قال مالك والشافعي، هم فوق الرؤوس وهم أعلام الدنيا، لكن لو عارض قولهم قول رسول الله وجب علي أن أقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم قول الفقيه على قول النبي ووحي الله إلى الذي علاه فقد جفى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجفاه أشد الجفاء. ومنهم أيضا الذين يقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج المسحور ويقول له، يخاطب الجن في باطن الولد الصغير، يقول له اخرج إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينفذ في فم الطفل الولد ويقول اخرج عدو الله إني رسول الله. ومع ذلك ترى ليل نهار يردون هذه الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بها. هذا من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في وجوههم ويقول أنا رسول الله، لا أتكلم من عنديات نفسي، هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المغزى، المغزى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما الطائفة الوسط هم أهل السنة والجماعة، هم أسعد الناس بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرتقوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الربوبية ولا الإلهية، ولم يحدث الجفاء منهم فيحطوا من قدر رسول الله، لكنهم وسط، علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله فأخذوا برسالته وعظموها، وعظموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعطوا عليها بالنواجذ، ومع ذلك لم يرتقوا به إلى درجة الربوبية ولا إلى درجة الإلهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام له ارتباط وثيق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الارتباط، الأنبياء كلهم إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدهم وهو الذي أمن بهم، لكن عيسى عليه السلام ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط وثيق أولا وآخرا، لأنه برزخ بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واسم نبينا صلى الله عليه وسلم أحمد محمد لو تسعة أسماء، فبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الارتباط الثاني أن الساعة لن تقوم حتى ينزل عيسى عليه السلام بشريعة محمد فيحكم الدنيا بشريعة محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بكم وعيسى بن مريم يهبط على جناح الملك وتكون الصفوف قد اكتملت وأتمت للمهدي ليصلي بالناس، فينظر المهدي لعيسى فيعلمه أو يعرفه فيقول تقدم، يروح الله وكلمة الله فيقول تقدم، فيقول عيسى عليه السلام لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ويا ويل ويا صدور من ينفي أحاديث المهدي أو ينكرها أو يقول لا مهدي، والأحاديث والله تصد عين الشمس، هذه الأحاديث من الصحة بمكان أحاديث المهدي. وعيسى عليه السلام يصلي، وهذه مفخرة لهذه الأمة أيضا، عيسى يصلي خلف المهدي عليه السلام، فعيسى ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطه فيه. لكن عيسى خلقه كان معجزة، بل كان تمحيصا لأهل الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يترك عباده وهكذا سدى، لابد أن يمحص وأن يقتبس، فإن الله جل في علاه في معجزة عيسى خلقه بلا أب، وهذه المعجزة التي فرق الله فيها الناس إلى طوائف أيضا ثلاثة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذه الطوائف ويقول عيسى عبد، يعني مخلوق ليس بربك كما سنبين، أنه يرد بذلك على النصارى، ويقول رسول الله أيضا يرد بها على من؟ على اليهود، فهو عبد ورسول، وأسعد الناس بعيسى نحن، ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا بذلك، أن نكون أسعد الناس بعيسى كما أننا أسعد الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى كيف ولد عيسى؟ عيسى عليه السلام لما جاءت أم مريم نظرت، قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، هي بعدما نظرت ما في بطنها تحكى بأنه ذكر، فجاءت مريم وما جاء ذكر، وهي نظرت أنه يكون في بيت المقدس، فكانت مريم كما وصفها الله عفيفة، كانت عابدة زاهدة ناسكة، لدرجة أن زكريا كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف وفاكهة في الصيف في الشتاء، إن الله يملك الملك وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن لا بد من العقيدة السديدة السليمة في من فوق العرش، ولذلك زكريا تمام الإيمان في قلبه هو الذي حركه، ولما رأى ذلك سأل مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه إلى آخر الآيات استيقانا في قدرة الله جل في علاه. الغرض المقصود مريم بعدما هذه الكرامات نزلت عليها جاءت المعجزة الكبرى أن الله بعث جبريل ينفخ في جيبها حتى يعني تحمل في عيسى عليه السلام. وهي قالت يعني كيف الحمل ولم يمسسني بشر. ماذا قال؟ ماذا قال جبريل؟ كذلك قال ربك إنه علي هين. في الآية الأخرى في آل عمران ماذا قال؟ إذا قضى أمرا قال له كن فيكون. وهذه المعجزة التي خارت العقول لها قد كانت مع آدم عليه السلام، وهم كل الناس يتفقون ويؤمنون بأن آدم بلا أب وبلا، فلما لا تؤمنوا بأن عيسى عليه السلام بلا أب وهو بأم؟ والله جل في علاه يبين لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى هو آدم، آدم ليس له أب، واتفقتم ووافقتم على ذلك. عيسى أيضا ليس له أب، والله جل في علاه يستطيع أن يفعل كل شيء، يقدر على كل شيء سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكان عيسى عليه السلام فاختلف الناس فيه طوائف، فجاء أن السلم يبين لنا هذه الطوائف. الأولون قالوا هذا ثالث ثلاث، وطائفة منهم قالوا لا هو الإله، وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله على أساس الأقانيم الثلاثة. فهؤلاء الذين قالوا بالأقانيم الثلاثة رفعوا عيسى عليه السلام من منزلة العبودية إلى منزلة الربوبية والإلهية، وصرحوا بذلك لأنهم قالوا بعقيدة الفداء وأن عيسى هو الإله المخلص. اتحد الناسوت مع اللاهوت، هذا فكرهم أنه هو في انفصام في شيء اللاهوتي والناسوت. اتحد الناسوت مع اللاهوت وكان في الأرض حتى يصلب، يمكن البشر بني البشر، يمكن بني الإنسان من صلبه، لكن الصلب هيكون على إيش؟ ليس على اللاهوت، هيكون على الناسوت، فيصلب. وهذا الصلب يكون تخليصا للبشرية كلها من إيش؟ من خطيئة آدم عليه السلام. أحد يفكر في هذا التفكير؟ وكما بينا قبل ذلك عطب هذا الفكر وهذه العقيدة. الغرض المقصود قالوا هو إله وابن إله، فرد عليهم الله جل في علاه ورد عليهم السلام. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأيضا قال الله جل في علاه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي. فهذه أدلة كلها على أن عيسى عليه السلام عبد لله، وهم ارتقوا به إلى منزلة الربوبية والإلهية. فقال عليه السلام لا يؤمن أحدكم، يقصد بالنصارى، لا يؤمن أحدكم حتى ولو شاهد أن لا إله إلا الله إلا أن يشهد أن عيسى عبد الله وليس ابنا لله وليس ربا وليس إلها مع الله جل في علاه. عبد الله ورسوله، ورسوله هذه ردا على اليهود الذين جفوا. كما الجفاء مع عيسى السلام، الجفاء مع عيسى عليه السلام. اليهود قالوا هو ولد زنا، ولد بغي والعياذ بالله، انظروا قبحهم الله من قائلين. قالوا على عيسى ابن مريم، عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ولد بغي، ثم تجرأوا بعد ذلك عليه وقالوا ايش؟ نقتله ونصلبه، فقتلوه وصلبوه. وما قتلوه وما صلبوه. اريد الاجابه على ذلك او حل الاشكال في هذا. انا اقر بهذا، جفوا مع عيسى فاتهموه بانه ولد بغي فقتلوه، انا اقر بهذا، فقتلوه وصلبوه. وما قتلوه وما صلبوه، جمعت بين النقيضين، فأريد الإجابة عن جمع بين النقيضين. نعم، هذه الأربعة من الله عليهم الإجابة. صحيح، هم قتلوه وصلبوه شرعا، وما قتلوه وما صلبوه قدرا كونا. هم قتلوه وصلبوه شرعا، ليش شرعا؟ لأنهم بنيتهم تجرأوا وذهبوا وأخذوا الشبيه على أنه عيسى وقتلوه وزعموا أنهم إيش؟ قتلوه، فكتبوا عند الله إيش؟ قتلا. فشرعا، لأن الله لا يرضى بذلك، فشرعا قتلوه وكتبوا عند الله جل أنهم قتله. وقدرا كونا لم يقتلوه لأن الله رفعه إليه جل في علاه. فالصحيح الراجح أن عيسى لم يمت وأن الله رفعه إليه بعزته وقدرته جل في علاه. فهنا يرد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود يقول هو رسول الله، لا تحطوا من منزلته، فهو رسول الله، عليكم له التعظيم والتوقير والنصرة والتعزير لهذا الرسول. من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته، قال قال من وروح من وكلمته، أضاف الكلمة لله جل في علاه. يعني عيسى كلمة يتكون من حرف الثاني الثالث الرابع، صح؟ الياء هنا ياء ولا ياء؟ ياء ولا ايش يا صاحب النحو؟ عيسى هذه مقصورة. طيب كم حرف الآن؟ إذا عيسى كلمة، صح؟ كم حرف الآن؟ كم حرف يمشي بجانب بعضه البعض؟ أربعة؟ عيسى كلمة ولا روح وجسد وبدن؟ روح وجسد وبدن. طب كيف يقول الله جل وعلا وكلمات، مع ان الكلام صفة من صفات الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا كلمته هنا لا يقصد بها الكلام، او يقصد بها الكلام، اما لا يقصد بها الكلام او يقصد بها الكلام. ما رايكم؟ احسن هذا هو. يبقى هو كلمته فعلا يعني قال الله كن فكان، فخلق عيسى بالكلمة، معنى كلمته أنه خلق بالكلمة. فهنا الإضافة إضافة تشريف، لأن المضاف إلى الله مضافان، مضاف أعيان قائمة بذاتها ومضاف معاني وأوصاف. فالمضاف كأرواح نقول أعيان قائمة بذاتها كالكعبة كالناقة كعيسى عليه السلام، إضافتها لله إضافة تشريف، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياه، عيسى كلمة الله، يعني الله جل خلقه بالكلمة. ثم الله جل في علاه خلق الخلق كلهم بإيش؟ بالكلمة. فما المغزى من تخصيص عيسى عليه السلام؟ نقول خصص عيسى بذلك لأن الله جل وعلا لما بعث الملك قال كن فكان. وأما هؤلاء نعم خلقوا بكلمة الله، لكن بسبب وجود الأب وإيش والأم، تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية. كلمته ألقاها إلى مريم وروح من روح من روح. هل عيسى روح تطير في الهواء أم هو جسد لحم ودم ويأكل ويشرب ويتغوص؟ هو بشر، قال الله تعالى عنه عن أمه كان يأكلان الطعام، فهو يأكل الطعام، فهو ليس بروح تطير أمام الناس، لا هو بشر يمشي بين الناس. إذا معنى روح يعني هذه الروح التي داخل جسد عيسى خلقت من قبل من؟ من قبل الله جل في علاه. لكن الإشكال كل الإشكال الذي عض عليه النصارى بالنوارز قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روح منه، فقال من هنا للتبعيد يعني جزء من الله، فيصدق عليهم قولهم باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس، أو يقول أقنوم من الأقانيم الثلاثة، إنهم قال روح منه يعني جزء من الله جل في علاه. قلنا تعالوا هنا اصبروا، من إما تأتي للابتداء وإما تأتي لإيش؟ للتبعيد. أنا أريد مثال واحد في اللغة إن من ممكن تأتي للابتداء. نعم سافرت من مصر مثلا إلى الإمارات، سافرت من الإمارات إلى مكة، صحيح ولا لا؟ مش من هنا الابتداء ولا للتبعيد؟ الابتداء صحيح في اللغة، أما في القرآن فقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماء جزء من الله؟ هل القمر جزء من الله؟ هل الشمس جزء من الله؟ هل الشجر جزء من الله؟ هل البحار جزء من الله؟ لا، فإن الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماء والأرض كل هذه مخلوقات خلقها الله جل في علاه. يبقى إذن نقول هذه قرينة تجعلنا أن نقول من هنا للابتداء وليست في التبعيد، فيكون قول ابن مسلم وروح من يعني روح من عنده جل في علاه، خلق الروح عنده. طب أضيفت إلى الله، فكل الأرواح خلقت من عند الله، لا هذه الروح تشريفا من الله لهذه الروح أضيفت إضافة تشريف دلالة على عظمتها ودلالة على مكانتها عند الله جل في علاه. من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته قال مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه المسألة الأخيرة، وأن الجنة حق وأن النار حق في دلالة على أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة، وهذه تدلك على أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح السديد في علم الغيب بأن الجنة موجودة وهي ثواب للعاملين وأن النار موجودة وأنها عقاب للمتقاعسين، فإن هذا يزيد الهمة لأن يتقرب العبد لربه جل في علاه بالحسنات حتى يفوز بهذه الجنات وأن يفر من هذه النيران. هذا آخر المسائل التي نتكلم عنها. يبقى أنه ختم الحديث قال دخل الجنة على ما كان عليه من عمل، هذه فيها تفسيران عند العلماء. هل دخل الجنة يعني من أول وهلة من غير سابقة عذاب، يعني من قال صباحا ومساء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق، يدخل الجنة من أول وهلة وإن عمل العمل من المعاصي من الكبائر والصغائر؟ هذا تفسير من بعض العلماء. والصحيح الراجح أن نقول دخل الجنة على ما كان من عمل، يعني ينظر في صحيفته، فإن غلبت سيئاته على حسناته عوقب بسيئاته، لكن ما قاله إلى الجنة لأنه حقق التوحيد بهذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. يعني إيش نفعته يوم من الدهر؟ يعني بعد سابقة العذاب يكون مآله إلى الجنات، ممكن يكون من أول وهلة، هذا فضل الله يتيم يشاء لنظر الحديث هكذا. والتأويل الثاني أو التفسير الثاني أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة على ما كان من عمل أنه سيدخل الجنة، لكن مقامه ودرجته ستكون على ما كان من إيش؟ من العمل. يبقى بالشهادة سأدخل الجنة، لكن رفعته في الفردوس الأعلى أو أقل منزلة أو أقل منزلة أو أرفع منزلة لا تكون إلا بالعمل الذي سابق به غيره عند الله جل في علاه. هذا ختاما لهذا الحديث العظيم الجليل الذي يجمع قواعد التوحيد. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. من هذه الفوائد المستنبطة أولا وسطية أهل السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله ورسوله، فمن جمع العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرفع المقامات وجمع الرسالة من سلم وعظمه وحق التعظيم وتوقيري وتعزيري ونصرته، فهو من أهل السنة والجماعة، وهو أسعد الناس في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رفع الله مقام العبودية، أرفع المقامات التي ينزلها مع عبد في هذه الدنيا منزلة عند الله. قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده عند الإعجاز والمعجزة، وقال جل في علا عند التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال أيضا عند مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه، وأيضا عند مقام التحدي ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فمقام العبودية هو أرفع المقامات، نقر بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد مربوب لله جل في علا، مخلوق بشر، يأكل ينام يشرب ينكح يموت يتغوط، يحدث له ما يحدث للبشر، وهو رسول لا نحط من هذا القدر، هو رسول الله جل في علا، أكرم الخلق على الله جل في علا، لابد من تعظيمه وتعظيم سنته وتعزيره ونصرته ونصرة سنته. إذا وصفية أهل السنة والجماعة بين يهود النصارى، ووصفية أهل السنة والجماعة أيضا بين أهل البدع والزيغ والضلال. الفائدة الثانية وجود الجنة والنار مخلوقتان ردا على المعتزلة. هناك فائدة ثالثة نسيتها، انت ذكرتها الأسبوع القادم إن شاء الله نقولها إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا في الجنة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جزاكم الله خيرا.